خبر كان وين؟ خبر كان جملة. وين خبرها الأول؟ ها؟ ها؟ هذا من غير محذوف. يعني هو بواو. وش تقول يا جماعة؟ لأننا مصرفين شوي. بواو جار مجرور خبر متعلق بمحذوف خبر جملة. وجملة الحال بواو. وقولها أو بمضمر معطوفة على قوله أو بواو. أو به. نعم. القاعدة. نعم. إذا وقعت الحال غير مضارع مثبت جاز اقترانها بالواو وحدها أو بالضمير وحده أو بهما جميعا. الحال قد يحدث. قد هنا للتقليد. نعم. أو للتحقيق. إنما هي إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق، وعلى المضارع فهي للتقليل، وقد تكون للتحقيق. الحال إعرابها مديا وبنعرب البيت. الحال نعم نعم قد حرف التقليل. نعم قد يكتب التقليل. نعم معروفين منكم. يحذف فعل المضارع الذي يعود على ما مستقر يعود على ما لا تمنع الاعراب عن هذا الاعراب فراه ذمك يا مدي أقول لك ماذا الإعراب يعود على الحال. توافقون على هذا؟ لا عليه. طيب يحدث فعل مضارع حسب المحذوف. طيب ونحذف فعل ما؟ ما؟ إيه؟ وين ما؟ وين ما؟ أين ما؟ قد يحدث ما؟ لا فيها عام زين فهمت يا مجان؟ ما يقول فاعل ما؟ يعني الذي. طيب كم العرب رحمن فيها جار مجرور متعلق بما ما تبين شيء يتعلق لا تعلق بايش فيها لا صلى الله فيها جرم الأم متعلق بإيش؟ متعلق بأي شيء؟ بما يعني؟ محمد إيش؟ متعلق بصرف الناس. خطأ. بجملة الله. بعمل. صح. متعلقة بعمل. يعني ما عمل فيها. ها؟ طيب. كم العمل؟ عمل في الماضي تدل على منجيم البثات لكنه سكن في التباوي. نعم. وبعض لا خلها والسائل والسائل ضمير مستتر جواز مستتره يعود على من يعود على ما توافقون على هذا؟ مش عود عليه على الحال. نعم.